بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام عرض طيب مبارك لآيات الله البينات يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا you إن لدينا أنفسنا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إِنَّ هَذِهِ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الحق تزن ازيك يا سيدي؟ معلش اسمع إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة إن الله غفور رحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس the في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا من ايات الله البينات، تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله، وقارئ مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة، الاذاعة الصوتية الانوار الكهربائية ومحطات الجزل الفخمة، ادارة الحاج صلاح الغازي واولاده مدينة طلقة، مخازن الفراش الكبرى والخيام المكيفة والخدمة الصندوقية الممتازة، ادارة حسن وحسين رؤساء اصحاب مخازن الفراشة بالغرفة التجارية، المقيمين خلف الاتوبيس الدولي بمدينة المنصورة. اخوة الايمان والاسلام، نقدم خالص العزاء للحج عادل صلاح الغازي والاسرة الكريمة. نستودعكم الله ونترككم في رعايات الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.